يكتب الله عليك اي وزر من جراء ذلك، لانك قد فقدت التكليف عندما فقدت حريتك. هذا بالنسبة للواجبات والمحرمات. كذلك العقود، العقود قائمة على الحرية، كل العقود المدنية التي شرعها الله عز وجل لا تنهض الا على تربة من الحرية الكاملة. فلو ان رجلا اجبر على بيع داره، او اجبر على بيع متاع له، او اجبر على شراء شيء فشرى اشترى او باع تحت سلطة هذا الاكراه، هل يتم هذا العقد؟ لا يتم هذا العقد بشكل من الاشكال. مهما قال بعت، مهما قال اشتريت، مهما اخذ الثمن، مهما دفع الثمن، الاعمال الشكلية لا تبرر هذا العقد ولا تسوغه اطلاقا، لان الاساس فقد، واساس ذلك هو الحرية. رجل اجبر اخر على ان يطلق زوجته لغرض سيء يكنه في نفسه، وكان هذا المجبر قويا قادرا عنده عدة الاكراه، وظن المكره ان المكره صادقا في اكراهه، يعني عرفان انه عم جاد وليس ناجحا في اكراهه، فطلق الرجل زوجته تحت طائلة هذا الاكراه. هل يقع الطلاق؟ لا يقع، بشرط ما يقول يطلقها يقوم هو يطلقها طلقتين او ثلاثين، لا، يعني قال له طلق زوجتك والا قتلتك، او يهدده اما بقتل او بجرح بليغ او بسجن. وتطور المكره ان هذا الانسان قادرا على تنفيذ اكراهه، تصور ان عنده قدرة ظنا او يقينا، واكرهه على طلاق واحد فطلق طلاقا واحدا، اكرهه على طلقتين طلق طلقتين، اكرهه على ثلاث طلقات فطلق ثلاث طلقات، يعني ما زاد على ما اكرهه عليه، لا يقع شيء من ذلك ابدا اطلاقا. كذلك العبادة، رجل صائم وجاء ملحد يريد ان يسخر من صومه او افطر، قال لا افطر، شهر عليه سلاحا او وضعه تحت تهديد وقال له اما ان تأكل او تشرب واما ان اقتلك او اسيء اليك اساءة بالغة كسجن او جرح بليغ او نحو ذلك، فأكل القدر الذي اكره عليه، هل يفطر؟ لا يفطر ابدا. لو انه ظل يكرهه حتى شبع ثم قام من طعامه يحمد الله عز وجل ثم مضى، فان صوم هذا الانسان مستمر على الرغم من اكراه ذلك الانسان ولم يصل الى قصده ابدا. واضح هذا الكلام؟ كذلك بالنسبة للعبادات، رجل اكره الاخر على شرب خمرة، اكرهه على اخذ مال من انسان بدون حق، لا يعصي الله بما فعل، على شرط ان يكون الامر الذي يهدده به اخطر من المعصية التي يريد ان يفعلها، هذا شرط اساسي في الاكراه. فاذا قال له اما ان تشرب الخمر او اقتلك، لا مانع بشربها القدر الذي اكره فقط، ولا يعصي الله عز وجل، وربي عز وجل كريم غفور، حقوق الله مبنية على المسامحة. لكن لاحظ، اذا قال اما ان تأخذ هذا المال الذي يحمله فلان او اخذ مالك، وكان المال اللي بده اياه ياخذه من هداك، قد المال اللي عم يهدد انه بده ياخذه، لا، هنا لا يتصور الاكراه، لان الاكراه يكون بين امرين، احدهما اشد من الاخر، أما إذا قال إما أن تستند من فلان ماله أو أقتلك، فعندئذ يتصور الإكرام، يأخذ ماله ويتخلص منه، ثم يبرئ ذمته فيما بعد بفرصة من الفرص. واضح الكلام فيه؟ وهكذا. إذا بناء على هذا الذي نقول، نطبق على بعض الأمثلة هذا الحكم الشرعي الهام. لو أن رجلا أكره آخر على أن يقتل زيدا، وقال له إما أن تقتله أو أقتلك، هل يكون هذا المكره معذورا لو قتل صاحبه؟ لا يكون معذورا، لأن خطر الإكراه مثل خطر الإكراه عليه، كلاهما بمستوى واحد، فلا يبرر هذا ذاك. لاحظوا مرة ثانية نوضح، لو قال لك قائل إما أن تقتل ذلك الإنسان طبعا بريء ولا يجوز قتله معصوم، إما أن تقتله، فإن لم تقتله قتلتك، ما هدد به هذا الإنسان في ضرره مثل ما سيصيب ذلك الإنسان الآخر، ولا يجوز لنا في هذه الحالة أن نفضل روحا على روح أخرى، أو أن نستهين بروح أكثر من روح أخرى، كلا الروحين بريئتان وكلاهما محترمتان عند الله جل جلاله. لكن شو بده يساوي إذن؟ الشريعة الإسلامية حلت هذه النظرة بأن نقتل ذلك، من هو؟ هذا المكره نفسه. شو بقول له؟ ما دام هيك أنا لا بقتله إله ولا بخليك تقتلني إلي، أنت فاعل وأنت الذي تقتل. واضح هذا الكلام؟ ففي هذه الحالة نكون قد تخلصنا من عملية الإكراه. وهكذا فالقاعدة الفقهية تقضي بأن كل ما أكره عليه الإنسان لا يرتكب عليه وزرا ولا يترتب عليه حكما مدنيا، صحة، بطلان، انتقال مال من ملكية شخص إلى ملكية شخص، لا يترتب على هذا الأمر أي شيء، لا يترتب عليه طلاق ولا فراق ولا شيء من هذه الأشياء، بل عملية الإكراه عملية ميتة لا تترتب عليها آثارها إطلاقا، لا عند الله من عقاب ولا عند الإنسان من آثار مدنية كصحة وبكلار ونحو ذلك. لكن بشرطين اثنين، الشرط الأول أن يعتقد المكره على أن المكره قادر على تنفيذ تهديده، الشرط الثاني أن يكون الخطر الذي سيلحق المكره أشد من الخطر الذي سيترتب على ما أكره عليه من الفعل المحرم. هذا هو الأمر. وعلى لو أن رجلا أكره إنسانا على أن يتلف صيدا وهو محرم، ما بيرتكب معصية، أكرهه على أن يعلق وهو محرم، ما بيرتكب معصية، أكرهه على أن يتطيب وهو محرم، ما بيرتكب معصية، أكرهه على أن يتلف بضاعة لصاحبه، لا يرتكب معصية. لكن مرة أخرى نقول أما التمتعات فإذا كانت لها فدية شرعها الله فالفدية مرفوعة، ما واجب عليه الفدية ولا في معصية ولا في شيء. وأما الإكلافات فقط شيء واحد أنت تتكلم فيه، ما هو؟ الغرامة والضمانة التي يكلفك الله بها، إكراه نسيان خطأ هذا ما يلزم الموضوع. مثلا أكرهك إنسان على أن تذهب فتتلف بضاعة لرجل من الناس محترم، إنسان مثل حكايتنا